بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله، وعرفنا فضله وأنه من أئمة الدين في العبادة وفي العلم وفي الذكاء رحمه الله. ونحن اليوم بإذن الله عز وجل في هذا الدرس نتعرض لما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. المذهب الشافعي مر بمرحلتين في نفس حياة الشافعي. الإمام الشافعي لما ذهب إلى بغداد، تمام، صنف كتبا في الفقه وفي الأصول، وعرفت هذه الكتب بالمذهب القديم. لما انتقل بعد ذلك إلى مصر، صنف أعاد تصنيف بعض هذه الكتب، وعرفت المصنفات والآراء والاجتهادات التي ذهب إليها في مصر بالمذهب الجديد. ولا شك أن المذهب القديم والمذهب الجديد لا يعني أن الإمام الشافعي خلاص المرحلة السابقة ألغى كل فقهه فيها ثم أتى بفقه جديد يختلف، لا، يعني الاختلاف في بعض الاجتهادات وبعض المسائل، والمعتمد عند الشافعية في ذلك هو المذهب الجديد، وهو الذي صنفه في كتابه الرسالة وتسمى الرسالة الجديدة، وكذلك في كتابه الأم. ومن مميزات مذهب الشافعي، وهذه حقيقة من الأشياء التي يغبطون عليها الشافعية، أن إمامهم الشافعي صنف في الأصول وصنف في الفقه. ومن مناقب الشافعي رحمه الله، مناقب الشافعي كثيرة وصنف فيها العلماء، من مناقبه أنه أول من صنف في علم أصول الفقه في كتابه إيش؟ الرسالة. ولهذا نجد دور التأسيس يبدأ من الإمام الشافعي نفسه في تصنيفه كتاب، وقد صنف كتاب إيش؟ الأم للإمام الشافعي، ورواه عنه تلميذه الربيع بن سليمان المرادي. ترى بالمناسبة الربيع من تلاميذ الشافعي فيه اثنين، فيه الربيع المرادي وهو الأشهر، هو الراوي كتب الشافعي، وفيه الربيع الجيزي. تعرف الجيزي يا شيخ؟ نعم، الربيع الجيزي المصري رحمه الله. على كل حال، الإمام الشافعي صنف كتاب الأم في الفقه، وهو كتاب عظيم جدا يمتلئ فقها وعلما. ومن الطرائف يقول واحد أنه في معرض الكتاب اشترى كثير من النساء كتاب الأم، يحسبون أنه عن الأم، يعني يتكلم عن الأم وفضلها وكذا. طيب، كتاب من تلاميذ الإمام الشافعي في هذه المرحلة، مرحلة تأسيس المذهب، صنف بعض تلاميذ الشافعي مختصرات في الفقه، اختصروا فيها فقه الشافعي، منها مختصر البويطي ومنها مختصر المزني، وقد طبع كتاب مختصر المزني وكتاب مختصر البويطي. وأما الربيع بن سليمان المرادي فهذا هو راوي كتب الشافعي، فهو الذي روى عنه كتاب الأم وروى كتاب الرسالة. بالمناسبة، إذا قرأت في كتاب الأم وكتاب الرسالة تجد في الكتاب يقول حدثنا الشافعي. الكتاب للشافعي ولا ما هو للشافعي؟ ها؟ كيف يقول حدثنا الشافعي؟ فبعض الناس صنف كتابا يقول اسمه تصحيح أكبر خطأ في تاريخ التشريع، الأم ليس للإمام الشافعي. إيش؟ قال لك نحن قرأنا كتاب الأم للشافعي فوجدناه يقول حدثنا الشافعي، قال الشافعي. نقول لأن راوي هذه الكتب، وهو منهج المتقدمين في التصنيف، أنهم يثبتون اسم الراوي، تمام. فتجد في أول كتاب الموطأ برواية يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، أو قال أخبرنا مالك، واضح. والموطأ لمالك بلا شك، وكذلك الأم للشافعي بلا شك، حتى قال بعض شيوخنا نسبة الأم للإمام الشافعي أشهر من نسبة ذلك الرجل إلى أمه، تمام. فهذا أمر لا شك فيه. طبعا بعد ذلك جاءت مرحلة النشوء والانتشار، وصنفت فيها بعض الكتب، ومن أعلام هذه المرحلة ابن سريج والقفال، وعندنا القفال الكبير وهو القفال الشاشي، وعندنا القفال الصغير وهو القفال المروزي، وكذلك في هذه المرحلة الإسفرايني رحمه الله. ووجدت في هذه المرحلة طريقتان في المذهب الشافعي، الطريقة الأولى تعرف بطريقة الخراسانيين، والطريقة الثانية تعرف بطريقة العراقيين. وممن صنف في هذه المرحلة أيضا الإمام الماوردي، الإمام الماوردي الشافعي صنف كتابه الحاوي الكبير، وهو كتاب عظيم يرجع إليه من أراد أن يقف على أدلة الشافعية واستدلالاتهم فمن مظنة ذلك كتاب الحاوي للماوردي، وكذلك من العلماء في هذه المرحلة الجويني صاحب نهاية المطلب، وهو من؟ نعم إمام الجويني. طبعا عندنا الجويني أبو محمد الجويني، وعندنا ابنه أبو المعالي المعروف بإمام الحرمين، وكذلك عندنا الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي، وله كتب في الأصول منها اللمع وشرح اللمع، وعنده أيضا كتاب في الفقه وهو المهذب، المهذب للشيرازي، وشرحه الإمام النووي في كتابه المعروف الكبير المجموع شرح المهذب. وكتاب المجموع هذا ألفه النووي ولم يكمله رحمه الله، وأكمله بعده السبكي، ثم من المعاصرين أكمله المطيعي، فتعاقب عليه ثلاثة: النووي والسبكي والمطيعي. المطيعي من هو؟ اسمه محمد نجيب المطيعي. فيه مطيعي ثاني حنفي من علماء مصر اسمه محمد بخيت المطيعي، وهذا يسمى عند محمد نجيب ومحمد بخيت، يسمى عند المحدثين المؤتلف مختلف، لأن نجيب وبخيت كتابتها واحدة، لو كتبتها بدون النقاط كلها كتابة واحدة. على كل حال المجموع أكمله محمد نجيب المطيعي. ومن علماء هذه المرحلة الغزالي، والغزالي له كتب في أصول الفقه من أشهرها المستصفى، وله كتب في الفقه، عنده الوجيز والوسيط والبسيط، عنده الوجيز والوسيط والبسيط، وأطولها هو البسيط. نعم، هذا ما يتعلق بدور النشوء والانتشار. جاء بعد ذلك دور تحرير المذهب، ويسمى التحرير الأول للمذهب على يد الإمامين النووي والرافعي، وكان المذهب عند الشافعي المعتمد هو ما اتفق عليه النووي والرافعي، فإذا اتفقوا على شيء فهو المعتمد في مذهب الشافعية. فصنف كتاب الرافعي، صنف كتابه المحرر، وله أيضا كتاب موسع وهو شرح فتح العزيز، فتح العزيز شرح الوجيز، وكذلك صنف الإمام النووي كتبا كثيرة في الفقه الشافعي، من ضمنها منهاج الطالبين. ومنهاج الطالبين هذا متن اعتمده الشافعية وساروا في شرحه وداروا في فلكه، وكتبت عليه شروح متعددة. من هذه الشروح طبعا الإمام النووي صنف منهاج الطالبين، وصنف روضة الطالبين، وصنف المجموع، صنف منهاج الطالبين وصنف روض الطالبين وصنف المجموع. منهاج الطالبين هذا الذي يعرف بالمنهاج عند فقهاء الشافعية، شرحه الشافعية بعد ذلك بشروح كثيرة جدا، منها تحفة المحتاج ومغني المحتاج ونهاية المحتاج. نزيد ولا ما يحتاج؟ ها طيب، على كل حال، وعمدة المحتاج، كتب كثيرة في شرح المنهاج. هذا بالنسبة للمرحلة التي تسمى دور التحرير. بعد ذلك جاءت دورة التحرير الثاني للمذهب على يد العالمين، وهما الرملي وابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي والرملي هذان العالمان هما اللذان اعتمد الشافعية المتأخرون على أقوالهما. فالرملي صنف شرحا على المنهاج سماه نهاية المحتاج، وابن حجر صنف شرحا على المحتاج على المنهاج سماه تحفة المحتاج. وابن حجر هذا هو ابن حجر الهيتمي المكي، وليس ابن حجر العسقلاني. هذا ما يتعلق بمراحل مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، بالنسبة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أيها الإخوة الكرام، سبق معنا أن مذهب الشافعي عرفنا ما يتعلق به. مذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد أيها الإخوة الكرام هو ممن أخذ عن الإمام الشافعي واستفاد منه وتفقه عليه، وإن كانت العلاقة بين الإمام أحمد والإمام الشافعي ليست علاقة تلمذة محضة، يعني لا نستطيع أن نقول أن الإمام أحمد تلميذ من أصحاب الشافعي، لأنه أخذ عنه وهو عالم وفقيه، لكنه استفاد بلا شك في بناء الشخصية الفقهية له رحمه الله، وقد حث أصحاب الحديث على ذلك، حتى روي عنه أنه كان يأخذ ببغلة الشافعي وهو يمشي معه، فيقول له أصحاب الحديث تأخذ عن الشافعي وعندك أسانيد أعلى، يعني تعرف أهل الحديث يحرصون على علو الإسناد، فقال لهم إذا فاتك إسناد فلان بعلو ترويه بنزول تأخذ عن أحد تلاميذه، وأما إذا فاتك عقل هذا فلا يمكن أن تجد عنه عوضا وبدلا. وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ويسمى أحمد بن حنبل نسبة إلى جده، وإلا فاسمه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، ولد سنة 164 للهجرة وتوفي في سنة 241، وقد رحل إلى كل بلدان الدنيا، كل ما يخطر عليك من البلدان، كل ما يخطر عليك من البلدان التي فيها علم وحديث رحل إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في طلب الحديث، حتى قال ابن الجوزي رحمه الله طاف أحمد الدنيا مرتين في جمع المسند رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا فهو أكثر الأئمة من جهة كثرة الرواية ومن جهة مادة الآثار التي اجتمعت له رحمه الله، حتى قال الإمام بن رجب رحمه الله يقول ولا يعلم عن الصحابة أو التابعين أثر إلا وقد أحاط به الإمام أحمد رحمه الله علما. وأما عبادته وتقواه فهو من يعني من أكابر الزهاد والعباد، وسيأتي معنا قول الشافعي في هذا. يقول عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد رحمه الله يقول كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض من تلك الأسواط بعد ما ضرب وجلد، لما مرض في تلك الأسواط أضعفته، فكان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة. هذا بعد ما تعب وكبر سن وجلد صار يصلي 150 ركعة في كل ليلة رحمه الله، في كل يوم وليلة. قال أحمد رحمه الله يقول ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. وهذا يدل على أنهم يقصدون بالعلم العمل، ولا يقصدون بذلك كثرة الرواية والتكاثر يعني أمام الناس بالمروي والمحفوظ. طبعا لما الإمام أحمد يقول ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، الإمام أحمد كم يحفظ من الحديث؟ يحفظ ألف حديث، مليون حديث رحمه الله. وقال الربيع قال لنا الشافعي أحمد إمام في ثمان خصال، يشهد له الإمام أحمد رحمه الله تعالى بذلك، ثمان خصال. يقول إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. وحسبك بهذه الشهادة من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله جمع الإمامة في مجالات الإمامة كلها، ولم يكن مثلا مقتصرا على الحديث، لأن بعض الناس يظن أن أحمد بن حنبل محدث وليس بفقيه، وهذا غلط كبير، بل الإمام أحمد من أكابر الفقهاء ومن أكابر المجتهدين، وله في الفقه يعني باع طويل وقدح معلى رحمه الله تعالى. وأما علمه وذكاؤه فيقول عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ ألف حديث، فقيل له وما يدريك، مش عرفك يا أبا زرعة؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، يعني سألت في أبواب الحديث كلها، أسأل عن حديث فلان فيأتي، وأسأل عن حديث فلان فيأتي به، فعمل مقياس إحصاء لهذا اللي يحفظ في كل هذه الأبواب بهذه الطريقة، لا يمكن إلا أن يكون حافظا لألف حديث رحمه الله. وقال عبد الرزاق الصنعاني ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وقال الشافعي رحمه الله خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وهذه الشهادة من الشافعي، يشهد له بكل هذه الأمور. والشافعي رحمه الله قال يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا. وهذه أيضا من الشهادات الدالة على فضله وإمامته رحمه الله تعالى. ويجيك واحد اليوم واصل في كتاب عمدة الأحكام إلى نص كتاب الصلاة، فتقول له الإمام أحمد يقول كذا، يقول لا ما بلغه الحديث، مبلغك أنت واحد. وهذا للأسف موجود اليوم، بعض الناس عنده جرأة على الأئمة، لأنه هذا صاحبنا عنده المكتبة الشاملة تمام، وعنده جوجل يدخل على موقع على الانترنت يشوف الحديث الصحيح من الضعيف، ثم بعد ذلك يبدأ يحاكم الأئمة، يقول لك أحمد بن حنبل خالف النص في هذه المسألة وخالف السنة في هذه المسألة. طيب ليش خالف؟ قال ما بلغه الحديث. حديث مشهور يحفظ الطلاب في الكتاتيب، يقول لك ما بلغ أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يمكن يروي هذا الحديث من 100 طريق. وليش تركه؟ ما تركه، لكنه فهمه على وجه من الأوجه، واضح. وسيأتي معنا أسباب اختلاف العلماء. مذهب الإمام أحمد رحمه الله مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس التي بدأت من عند الإمام أحمد نفسه. لكن هل الإمام أحمد كتب مذهبه، صنف في الفقه؟ لا، لم يصنف كتابا في الفقه. يعني الإمام الشافعي سبق معنا أنه صنف في الفقه، الإمام مالك صنف كتابه الموطأ وفيه شيء كبير من الفقه، الإمام أبو حنيفة هل صنف مذهبه؟ كتب، يروى هذا لكن لا يوجد، يعني الرواية في هذا حتى فيها نظر عند المؤرخين، أنه بعضهم يقول لا يثبت أنه صنف في الفقه، وإنما يثبت له كتاب الفقه الأكبر في العقيدة تمام. لكن صنف مذهبه في حياته على يد طلابه في الحلقة على يد محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك القاضي أبو يوسف تمام. أما الإمام أحمد فلم يدون مذهبه، هو كتب المسند، أعظم من أعظم كتب الحديث، من أعظم كتب الحديث المسند الإمام أحمد رحمه الله، لكنه لم يصنف في الفقه. لكن ما الذي صنف عنه الفقه؟ صنف عنه من الفقه الفتاوي التي كان يفتي بها فيكتبها عنه طلابه، ويسمون أصحاب المسائل، كانوا يسألون الإمام أحمد عن المسائل ويصنفون. وأصحاب المسائل أكثر من 100 نفس، عدد كبير روى عن الإمام أحمد مسائل، لكن المكثرون منهم يعني محصورين. ووجد من مسائل الإمام أحمد موجود ومطبوع إلى اليوم عندنا مسائل الإمام أبي داود. الإمام أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود، سمعوا سنن أبي داود، راه أبو داود، هذا أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد، وكتب عنه المسائل في الفقه، وكتب عنه سؤالات في الحديث. وهذا من فقه السلف رضوان الله عليهم، يعني أنت تتكلم عن إمام عظيم مثل أبي داود صاحب السنن يكتب فقه أحمد، وهذا يدل على فقههم رحمه الله، أنهم يعرفون للأئمة قدرهم. الآن يجيك واحد يقول يا أخي هم رجال ونحن رجال، ليش نكتب فقههم؟ نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. أبو داود صاحب السنن التي تتلى وتروى في مساجد الناس وفي كتب الإسلام إلى اليوم يكتب فقه أحمد، يكتب فقه أحمد ويسأل أحمد عن المسائل الفقهية ويدونها وتروى عنه وينقلها للناس، وهذا من فقههم رضوان الله عليهم. أما اليوم بعض الطلبة مجرد ما يختم 40 النووية بحفظ ضعيف يقول يا أخي هم رجال، أنا ترجح لي في هذه المسألة كذا، ويريد أن يجعل نفسه مذهبا مستقلا، يعني له اختيارات، وهذا غلط كبير أن يتربى طالب العلم على هذا. إذا نظرت إلى أولئك، يعني محمد بن حسن الشيباني، أبو يوسف، أئمة من أكابر الأئمة، لكن فقههم معدود ضمن مظلة مدرسة الإمام أبي حنيفة. أبو داود صاحب السنن تمام، أيضا كتب عن الإمام أحمد مسائل. أيضا عندنا من أصحاب المسائل الإمام أبو داود، وعندنا من أصحاب المسائل أيضا عبد الله وصالح. صالح وعبد الله هؤلاء أولاد الإمام أحمد، ابنه صالح وابنه عبد الله، وكتبوا عنه مسائل مطبوعة وموجودة، مسائل عبد الله ومسائل صالح. كذلك ممن كتب المسائل عن الإمام أحمد ابنه، كذلك من كتب المسائل عن الإمام أحمد الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج، وهي مطبوعة أيضا. كذلك ممن كتب المسائل حرب ابن إسماعيل الكرماني، حرب الكرماني، وكذلك من المسائل المطبوعة مسائل ابن هانئ، وهي موجودة ومطبوعة. إذن عندنا كتب المسائل المطبوعة، عندنا أبو داود وصالح وعبد الله والكوسج وابن هانئ، وفيه كتب من كتب المسائل وجد أجزاء منها. بعد كتب المسائل هذه جاء رجل من أئمة المذهب الحنبلي له على الحنابلة منة عظيمة، اسمه أبو بكر الخلال، ماذا عمل هذا أبو بكر الخلال؟ جمع كتب المسائل هذه كلها في كتاب واحد يسمى الجامع لعلوم الإمام أحمد، يسمى جامع الخلال. ولكن للأسف الشديد من الأمور التي يبكى عليها أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، وصلت إلينا منه أجزاء يسيرة مثل الترجل والوقوف وغيرها، ولكن كتاب مفقود. فيه جهد قام به بعض الباحثين في العصر الحاضر، وهو كتاب عظيم ينبغي أن يحتفى به، سموه الجامع العلوم الإمام أحمد، في نحو من 20 مجلد جمعوا فيه كتب المسائل مرة أخرى، لكن من خلال الكتب المطبوعة وكتب الحنابلة وغير الحنابلة، أيضا جمعوا جميع ما روي عن الإمام أحمد من الألفاظ في الفقه وفي غير الفقه، يعني في الفقه وفي الحديث وفي العقيدة وفي الرجال وغير ذلك. وهو كتاب مهم ومفيد لكل طالب علم يتفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فيه بعد الخلال جاء غلام الخلال، تلميذ الخلال المعروف بغلام الخلال، يعرف باسمه أبو بكر عبد العزيز، هكذا تقرون في كتب الحنابلة، قال أبو بكر عبد العزيز هو غلام الخلال، له كتاب اسمه زاد المسافر. بعد ذلك جاء الإمام الخراقي أبو القاسم الخراقي، الحسين الخراقي رحمه الله، وصنف كتابه المختصر، اختصر فيه. كانت الكتب الموجودة قبل ذلك المسائل كتب متناثرة وكبيرة، فجاء الخراقي وصنف كتاب مختصر تعليمي صار يقرأ في المساجد ويحفظه المتفقهة في المذهب الحنبلي، واشتغل الحنابلة بعد ذلك بشرحه، وشرحه عدد من أهل العلم، ومن أبرزهم ومأشارهم الإمام بن قدامة المقدسي، له كتاب في شرح مختصر الخراقي اسمه المغني. المغني تعرفون المغني، يقول بعضهم المغني عما سواه يغني، تمام. ولا بالحقيقة أنه لا يوجد كتاب يغني عن كل الكتب، ما في، لا يمكن تقول والله المغني يغني عن غيره، لكن على سبيل يعني في الغالب يعني يقولون المغني يغني، تمام. فهذا المغني هو شرح على مختصر الخراقي رحمه الله تعالى. وبعد ذلك في نفس الفترة جاء الإمام الحسن بن حامد، والحسن بن حامد هذا صنف كتبا في الفقه، وصنف كتابا في أصول الفقه في طريقة فهم كلام الإمام أحمد. يعني إذا قال الإمام أحمد لا ينبغي، ما المقصود بها؟ هل هو الكراهة ولا التحريم؟ إذا قال أكرهه، صنف كتاب وهو مطبوع في مجلدين اسمه تهذيب الأجوبة، تهذيب الأجوبة. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، وتلاحظ في الجدول عندك في اليمين، مرحلة التأسيس تتمثل في الإمام أحمد، مرحلة النقل نقل المذهب أصحاب المسائل، ثم جمع المذهب قام به الخلال، ثم اختصار المذهب قام به الخراقي، ثم التقعيد للاستنباط والفهم قام به الحسن ابن حامد رحمه الله تعالى. جاءت مرحلة التحرير والتنقيح للمذهب، والتي بدأت بالقاضي أبي يعلى رحمه الله، وقد كتب كتبا كثيرة في الفقه وفي الأصول، من كتبه في أصول الفقه كتاب العدة، ومن كتبه في الفقه كتاب الروايتين والوجهين، وله كتب كثيرة منها المطول ومنها المختصر، منها المطول مثلا مثل كتاب التعليقة الكبيرة وغيره من الكتب. أما ما يتعلق بابن قدامة رحمه الله تعالى فإنه يحتاج إلى شيء من الكلام المطول، نتناوله بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هؤلاء الأئمة وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.